باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. سبق لنا في الأحاديث من الأحاديث الدالة على قضية الاستغفار أن الله تعالى قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت إلا غفرت لك. وعنان السماء يعني أعلاها، يعني أن الإنسان لو كان له ذنوب تبلغ عنان السماء ثم استغفر الله سبحانه وتعالى غفر له، لأن الله تعالى قال: ومن يظلم نفسه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. أي ذنب تفعله أيها الإنسان ثم تستغفر الله فإن الله تعالى يغفر لك. أما الباب الذي نتكلم عليه الآن فهو بيان ما أعد الله تعالى لأوليائه في الجنة. والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه للمتقين. بدأ المؤلف بقول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. نعم، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، يعني يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، آمنين من كل شيء، من كل آب، من كل مرض، من الهرم، من الموت، من كل شيء. ونزعنا ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني أنهم إذا دخلوا الجنة نزع الله تعالى ما في صدورهم من غل، وذلك أنهم يوقفون قبل دخول الجنة على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا وبقيت قلوبهم صافية ليس فيها غل دخلوا الجنة بعد أن ينزع الله ما في قلوبهم من غل. وقوله على سرر متقابلين، السرر جمع سرير وهو معروف ما يجلس عليه. وقوله متقابلين يعني أنهم على جانب من الأدب العظيم في جلوسهم، لا يستدبر بعضهم بعضا ولكنهم متقابلون. قال بعض العلماء: لأنهم يجلس بعضهم إلى بعض على حلقة واسعة، والحلقة لا يتدابر فيها الجالسون، كل واحد مقابل للآخر. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها مخرجين، يعني لا يمسهم تعب وإعياء ولا يخرجون منها، بل هم ساكنوها أبد الآبدين. الآية الثانية: الآية الثانية قوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين يوم القيامة إذا دخلوا الجنة، يقول: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الخوف مما يستقبل، والحزن من الماضي، وذلك لأنهم نالوا كمال النعيم فلا يخافون من المستقبل ولا يحزنون على ماضي لأنه كمل لهم النعيم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، آمنوا بقلوبهم وكانوا مسلمين بجوارحهم منقادين لأمر الله عز وجل، لا يعصون الله لا بفعل محرم ولا بترك واجب. أن ادخلوها أنتم وأزواجكم تحبرون، ادخلوها بسلام أمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يعني تنعمون. وأزواجكم هم الحور العين وزوجاتهم في الدنيا أيضا، لقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهم وأزواجهم يحبرون أي في مكان حبرة، يعني أنهم منعمون مترفون فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولم يبين الله تعالى من يطوف عليهم في هذه الآية، لكن بينها في آيات أخرى، فقال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نعم عطنا الآية الثالثة، قوله تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، في مقام أي مكان إقامة، آمنين آمنين كما سبق من كل شيء، في مقام أمين يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، هذا لباسهم وهو أعلى أنواع الحرير. انتهت الآيات. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم إلى آخر. الأبرار هم الذين فعلوا الخيرات وتركوا المحرمات، مأخوذة من البر وهو القيام بطاعة الله. إن الأبرار لفي نعيم يعني أنهم في نعيم في القلب وفي نعيم في البدن، فهم في أسر ما يكون، جعل الله وإياكم منه. على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة وهي السطر المغطاة المزخرفة المزينة، وينظرون ما أعد الله لهم من النعيم في هذه الجنات، ويشمل ذلك النظر إلى وجه الله عز وجل. تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي أنك إذا رأيتهم عرفت أنهم منعمون، لأن وجوههم نظرة حسنة جميلة. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي يشربون من صاف الشراب مختوم يعني له خاتمة، وهذه الخاتمة مسك أي رائحة طيبة. وفي ذلك أي في هذا الثواب والأجر والنعيم فليتنافس المتنافسون، فليتسابق المتسابقون وليبذل. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا ينتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم آنيتهم فيها الذهب ورشحهم فيها المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض،

وإجماع الصحابة وأئمة الأمة، ولم ينكرها إلا من أعمى الله قلبه والعياذ بالله. ولهذا كانت أحاديثها من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر أعلم الخلق بكتاب الله محمد رسول الله الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. وقال الله تبارك وتعالى: على الأرائك ينظرون، أي ينظرون ما أعد الله لهم من النعيم، وأعلاه النظر إلى وجه الله. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو الزيادة التي قال الله تعالى فيها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والتي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله تعالى. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فكونه لا تدركه الأبصار، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على أن الأبصار تراه ولكنها لا تدركه، لأنه جل وعلا أعظم من أن تدركه الأبصار. فهذه خمس آيات في كتاب الله كلها تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ولا ينكر هذا إلا ضال، فنسأل الله تعالى أن يهديه إلى الحق، أو أن يحرمه أو يحرمه لذة النظر إلى وجهه. نسأل الله أحد الأمرين، إما أن يهديه وإما أن يحرم لذة النظر إلى وجه الله، لأنه لا ينكر هذا إلا معاند، إذ أن الآيات واضحة فيها. أما الأحاديث فإنها متواترة، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض رؤية، يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. أما ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والأحاديث كثيرة جدا، من أحب أن يطلع عليها فليرجع إلى كتاب حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمه الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. والله موفق.